المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضل الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بفضل الشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. ورد مجموعة رسائل نستعرضها في هذا اللقاء. أولها رسالة وردت من المستمع خاء علي الزهراني، يقول في رسالته أو يشكو معاملة والده له، يقول: لقد عشت في بيت والدي ووالدتي وأن والدي قاسيا جدا علي ويحتقرني وأنه لا يقدرني وكثير الدعاء علي بدون سبب، لذلك أنني وصلت في سن المراهقة 22 وأنا رجل كامل الرجولة، ولذلك يكسفني في المجالس وفي بعض المحلات التي نجتمع أنا وإياه فيها، ولذلك اضطررت إلى معاندته، وكذلك أضطر أغادر البيت من هذا الوالد، وكذلك أنني أدرس طالب ومتعقد وسأضطر إلى الخروج إلى بعض الدول الخارجية، نرجو حل المشكلة وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد. وبعد، فإن مشكلتك هذا قد يكون لك قسطا من أسباب وجودها، فإن الإبن ينبغي له أن يكون لينا سهلا مطيعا برا بوالده، ممتثلا لأوامره، حريصا على إكرامه غاية الحرص، لأن الغالب والعادة أن الآباء أرق من الأبناء وأعطف عليهم وأشد حنوا وأكثر تقديرا لظروفهم. وإذا وجد أب قد خرج على هذا السنن وبعد عن عطف الأبوة ورحمتها وحسن تربيتها للأولاد، فإن هذا من سوء حظ الولد، ينبغي لها أن يجتهد في طاعته، فإن خشي تماديا في العقوق وسوء المعاملة فعليه أن يبحث عن مكان يستغني به عن والده ولا يقطع بره وصلته بوالده، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين خيرا، حتى ولو قام الوالدان بمجاهدة الابن على معصية الله والكفر به، كما قال جل من قائل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولم يأمره بقطيعتهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالذي أنصح به هذا السائل أن يجتهد في طاعة الله وأن يحرص على إكرام والده، فإن خشي سوء معاملة أو الوقوع بمعصية بحق والده فليبحث عن مكان يسترزق به الله جل وعلا، ويحاول أيضا مواصلة والده بالبر والإحسان، وسوف إن شاء الله تنقلب هذه الحالة التي يذكرها من إساءة إلى إحسان، ومن قسوة إلى لين، ومن نفرة إلى محبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردت من المواطن صاد لام عين ياراء، يقول إن في بعض الزملاء في وقت الصلاة أو واحد منهم جاء وراء حائط وحصل أنه تبول، يقول وأنه بدأ بالوضوء بدون أن يستنجي وتم الوضوء على هذا، هل يصح هذا لهذا صلاة ولا يستنجي قبل إتمام الوضوء؟ أرجو الإفادة، مشكور والله الموفق. الجواب: أن الإنسان إذا قضى حاجته ثم استجمر بأحجار أقلها ثلاثة ثم ذهب فتوضأ بدون استنجاء بالماء، فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لأن الاستجمار ينوب ويقوم مقام الماء. إلا أن الجمع بين الاستجمار

والسؤال عن الصحة هذه من أمور مباحة يقولها الرجل لقريباته، والممنوع أن يصافحها أو يقبلها أو تبدي محاسنها من وجه وغيره أمامه. وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: هل والدي إذا ضحى دوني وأنا مقيم لحالي وهو لحاله، فهل يصح أم لا؟ أفيدوني، أنا محتار. الجواب أنه إذا ضحى عنك وعنه ولو كنت ساكن بمسكن منفرد عنه جاز ذلك، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية قال هذه عن محمد وآل محمد، ولم يكن آل محمد كلهم ساكنين معه صلى الله عليه وسلم، كما ضحى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في جواز الأضحية عن الغير أن يكون ساكنا مع المضحي. وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، علما أن قد عرضنا في هذا اللقاء رسالة خالد رجب علي الزهراني والمستمع صاد لام عين يا راء، ويسأل عن الوضوء بدون استنجاء، ومحمود السطوف من السوري الجنسية، وسعيد خميس علي. أيها الأخوة، حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.